أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن ولن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ولا كان عطاء ربك محظورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وعلى الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الله الله انظر كيف فضل بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات النبي فيك دعي لي كمان يا حبيبي فيك الله أكبر يا نور حبيبك النبي انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل النبي وقد أمر بهذا. الله أكبر. الله أكبر. وقف ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله الله الله أكبر. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تكن لهما أفٍ ولا تنصرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين.

ربه كفورا. تعليق ربنا وحكم حمد الله أكبر. وإما تعرضن لعنهم ابتغاء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط Yeah. ما يا عم الحاج كيما الله الله الله الله إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ولا تقربوا مال اليتيم

عليه الله عليه الذين الله العظيم. الفاتحة.